รูปแบบนี้มาเป็นอะไร อินชาอัลลอฮ์ ربอาลามีนอัลอัคยัสอัลอามมะนะอัตตะฟริกบัยนัลมุตะมาซิลาตลายัคตะลิฟอัลอุลามาบัยนัชชะรีอะฮ์ชะอ์ตะฮซีลุลมะศอลิฮ์วะตะคมีลิฮาตะอ์ตีลุลมะฟาซิดวะตะกลีลิฮาวัชชะรีอะฮ์ลาตุฟัรริกบัยนัมุตะมาซิลัยนวะลาตัจมะอ์บัยนะمتفرقين. إذا كان النظير يشبه النظير فإن الشريعة لا تحرم هذا وتبيح هذا. وإذا كان هذا النظير لا يشبه هذا النظير فإن الشريعة لا تجمع بينهما. وهذا مضطرد وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء. والخلل يأتي في التطبيق العملي. فحين يأتي شخص يفرق بين متماثلين وهذا غلط، لأن الشريعة لا يمكن أبدا أن تفرق بين متماثلين. كأن تنى الشريعة مثلا عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم يأتي شخص مثلا يبيح النظر إلى الصورة، يقول ننهي عن النظر إلى وجه، هذا لا يختلف عن هذا. الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وإذا حرمت الشريعة الأدنى كان الأعلى من باب أولى. فشخص مثلا يطارد امرأة، فلا نحتاج إلى أن يقول شخص ما هو الدليل على تحريم مطاردة المرأة، لأن الدليل جاء في النظر، قل لمن يغض من أبصارهم، هذا أولى بالتحريم، هذا أولى في التحريم. كذلك لا تجمع بين متفرقين، لا تجمع بين متفرقين، هذا لا يشبه هذا ثم تجمع بينهما. الشريعة لا يمكن أبدا أن تجمع بين هذا وبين هذا. وهذا يختلف كما قلت لك تطبيق العمل بين العلماء. أحيانا إذا قوي فقه الرجل وقوي علمه قوي اضطراده لم يوجد عنده هذا التراقب، وإذا قل علمه أو كان علمه مبنيا على غير أصول، ما عنده ذاك التأصيل الأصولي ولا عنده ضبط لقواعد الفقه ولا عنده معرفة بمقاصد الشريعة، مثل هذا عادة تضطرب عنده الفروع ويخبط خبط عشواء، يبيح هذا ثم يحرم نظيره، ويحرم هذا ثم يبيح نظيره، وهذا خلط في العلم. كلما كان الإنسان أقوى بأصول الفقه وبقواعد الفقه وبمقاصد الشريعة كلما كانت أصوله أضبط، وكلما كان مضطردا فهو يلحق النظير بالنظير. فكان قياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والجامع. أحيانا يكون في أصل وفي فرع وفي علة، ولكن يكون الفارق أقوى من الجامع. فمتى ما كان الفارق أقوى من الجامع لم يجوز إلحاق الفرع بالأصل، لأن هذا يسمى عند الأصولين القياس الفاسد. وإذا كان الجامع أقوى من الفارق كقول صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأهل السنن. بعض الفقهاء كالحنابلة يقول يلحق بالهرة ما كان في حجمها، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالحجم ولا في قرينة تدل على التعليل بالحجم. لما علل طوائف أخرى من الفقهاء أن العلة تطواف، وهذا ظاهر الخبر، إن فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذا نلحق بالهرة ما كان بمنزلتها في التطواف، سواء كان دونها في الحجم أو سواء كان أكبر منها في الحجم. هذا مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر، وهذا إذا أردت تلحق الفرع بالأصل. كذلك في مسألة القتل، حين نظر القتل ومقصود أن يقتله بمثقل، قتل العمد، أن يضرب بمثقل، أن يضرب بمثقل، الشريعة لا تفرق بين أن تضرب بساطور أو أن تضرب بحديدة أو أن تضرب بخشبة قاتلة أو أن تلقي من سطح أو أن تغرق بالماء. لا تفرق الشريعة بين هذا ولا هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. عبارات تصور أن القتل إذا قتله بمسدس سمي قاتلا، وإذا قتله بضربه بحديدة فمات سمي قاتلا، وإذا أتى بخشبة ضرب على رأسه فمات سمي قاتلا. لكن لو وضع السم له بالطعام حتى مات سمى قاتلا، لو غرق سمي قاتلا، لو أسقط من سطح كرطل على جبل أو على سطح ثم دفع سمي قاتلا. لا فرق في الشريعة بين هذا وهذا، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، لأن العلة واحدة في هذا الموضع، وأمثلة ذلك كثيرة على هذا النمط. الأخ يقول ما وجه التفريق بين مذهب داود بن علي ومذهب بن حزم مع أن الأصول واحدة؟ ذكرت بالأمس أن كثيرا من المتأخرين يخطئون في هذه المسألة، وأن ينسبون قول داود لبن حزم وقول بن حزم للظاهرية، وهذا غلط. لا سواء بين داود بن علي ولا بين ابن حزم، فداود بن علي هو إمام الظاهرية وهم قلة، وابن حزم له مذهب مستقل وقد تنقل من مذهب إلى مذهب، وطاف ابن حزم على أكثر من مذهب ثم استقرت قدمه على مذهب أهل الظاهر وليس منتسبا لداود بن علي. داود بن علي في فقهه أطرد وأبعد عن التناقضات والمخزيات، فإن ابن حزم له في اجتهاداته أشياء مبكية من وجه محزنة من وجه آخر، فمثلا يقول على قول الله جل وعلا ولا تقل له ما أفن، يقول لو لم يرد دليل في النهي عن ضرب الوالدين لم تكن هذه الآية دليلا على النهي عن ضرب الوالدين. هذا في الحقيقة لا يقوله طالب علم فضلا عن إمام، لأن الله جل وعلا لما قال ولا تقل لهما أف نهى عن الأدنى ليكون الأعلى من باب أولى، سواء ورد دليل في النهي عن ضربهما أو لم يرد، فهذه الآية بحد ذاتها حجة ودليل على النهي عن ضربهما. ويقول على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول لو بال في قارورة ثم أراق البول في الماء الدائم لم يكن داخلا في النهي. يا سبحان الله، هل المقصود أن يبول بذكر أو يقي البول؟ أنا يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، عادة ما يبول في بقرة يريقه، يأتي ينغمس في الماء ثم يبول في الماء كما واقع كثير من الناس. ولا فرق أن تبول في قارورة تلقيها في القارورة أو أن تبول في الماء، شريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإن هذا الأمر متماثلان، أن تبول بالماء أو أن تبول في قارورة تريق البول في الماء، فلا فرق بين هذا وبين هذا. وعلى كل ليس المقصود التمثيل لضرب الأمثلة على الفقه بن حزم بقسمه، والتفريق الآن بين داود بن علي وبين ابن حزم. مذهب داود بن علي هو الأول في التنظير لمذهب أهل الظاهر، وإن كان الأصل عند الفقهاء هو الأخذ بالظاهر، لكن هؤلاء غلوا في الظاهر ولم يلتمسوا العلل ولا الحكم. وقد توسع ابن حزم في هذا لأنه قد تأثر بالمعتزلة، فإن المعتزلة لا يلتمسون ولا يقبلون العلل ولا الحكم ولا يقولون بذلك أصلا، فهو قد تأثر بهم في هذا الجانب. وتوسع ابن حزم في الرد القياس مطلقا. داود بن علي لم ينقل فقه إلا من الآخرين، ليس له كتاب مطبوع يمكن التعرف على فقه بأكثر ما هو من الموجود عنه، فقهاء يعرفون مذهب داود بن علي من نقولات العلماء. ابن عبد البر يحكي عنه كثيرا من أقاويل في الاستذكار، والفقهاء ينقلون أقواله، وابن حزم يعتني بنقل أقاويله، ليس هناك كتاب يمكن الاعتماد عليه أو يمكن النظر فيه له، لكن فيما نقل عنه يختلف فقهه عن فقه ابن حزم. ولداود اجتهادات ليست لابن حزم، ولابن حزم اجتهادات ليست لداود. الأخ يقول أصولهما واحد، الأصول واحد بالنسبة لترك القياس، لكن ليست الأصول واحدة بالنسبة لترك الحكم والعلل، وإنما لما نقل عن داود في بعض المسائل حاول بعضهم يجعل هذا هو مذهب هذا. ابن حزم توسع في ترك الحكم والعلل تأثرا بالمعتزلة، وداود لم ينقل عنه شيء واضح في هذا، فلا يمكن نقول عنه بأنه قد تأثر بالمعتزلة، ولكن هو نعم تأثر بالجهمية في مسألة القرآن. والإمام أحمد هنا طلب داود ابن علي من عبد الله بن أحمد بأن يلتقي فيه، رفض، فجلس عبد الله بن علي عند الإمام أحمد فقال هو الذي يقول كذا، وذكر مسألة القرآن، ولم يطعن فيها الإمام أحمد في مسألة الفقه والظاهر ونحو ذلك، مع أنه كان من المفتين في عصر الإمام أحمد ومن المبرزين، ولكن لا يستطيع أن نقول بأنه كما ذهب ابن حزم في ترك الحكم والعلل. كذلك ابن حزم لا يرى قول الصحابة حجة ولو قال ذلك الخلفاء الراشدون. داود بن علي في هذا ليس مذهبه واضحا، فيمكن نقول مذهب ابن حزم ومذهب أهل الظاهر، هذا غلط، فأقول ابن حزم تنسب إليه ولا تنسب لداود بن علي. فمن أصول ابن حزم الكتاب والسنة والإجماع القطعي، ولا يرى قول الصحابة حجة، ولا يرى الإجماع الظني، ولا يرى القياس. وداود بن علي يرى الكتاب ويرى السنة ولا يرى القياس، ولم ينقل عنه شيء في مسألة الإجماع ولا في مسألة تقويل الصحابة. وعلى هذا لا يمكن نقول بأن أصول هذا هي أصول هذا. السؤال الأول جمع بين قول الله أن الله يحب الفرحين ومن المسلم يفرح يستبشر. السؤال الثاني ما تدري علينا ما نزل بالأبد، مش تدري عليه الحديث ورد الطبراني أثنى منكر لا يصح، بس بلازم يكون البلاء بذنب، قد يكون البلاء رفع في الدرجات، لأن لو قلنا ما نزل البلاء إلا بذنب، طيب ما يصيب الأنبياء بسبب ذنوبهم؟ ليس بسبب ذنوبهم، إنما لرفع درجاتهم، فليس كل شيء يصيب المؤمن يكون بسبب ذنوب، قد يكون بسبب رفع الدرجات، لما دخل المسعود على النساء قال توعك؟ قال نعم، وعك ما يوعك رجلا منكم، قال وذلك أن لك أجرين؟ قال أجر. يعني لقى أجرين، إذن هو لرفع الدرجات ليس تكفير السيئات كما هو صريح الخبر المتفق على صحته. نعم، لكن نحن نقول في الجملة إن الذنوب إن المصائب تكون بسبب الذنوب، لكن لا يلزم ذلك التعيين أن كل شخص نقول هذا بسبب ذنوب بسبب ذنوب، لأن لا ندري عنه، لكن في الجملة نعم صحيح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، سبب هذا ظهور الفساد بما كسبت أيدي الناس. فهذا في الجملة صحيح أن العقوبات أو أن البلاء بسبب الذنوب هذا واضح. دعك أن عمر لما زلزلت الأرض في عصره قال أن الله يستعتبكم لأن هزت مرة أخرى لا أجالسكم، فجعل بسبب الذنوب. هذا في الجملة، لا تستطيع أن تقول أن بأن فلانا حين يصاب هذا بسبب ذنوبه، قد يكون هذا بسبب رفعة درجاته. أما قوله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكذلك ما هو معروف عن الإنسان أنه يفرح ومندوب على له أن يفرح. طبعا الخلاف أنك تقول قال الله تعالى إذا ذكر الله عن قوم، أو تقول قال الله تعالى بدون أن تقول ذكر الله عن قوم. وعلى كل فقوله لا تفرح إن الله يحب، فهذا الفرح الذي يبعث على الأشر وعلى البطر، يبعث على الأشر وعلى البطر، وكل فرح يبعث على الأشر وعلى البطر، ويبعث على نسيان نعم الله جل وعلا ويصد عن الخير، فإن هذا مذموم. ولكن الفقهاء يكرهون المبالغة في الفرح. وأما الفرح بطاعة الله جل وعلا فهي عبودية، والفرح بالنعمة تصيب العبد وبالنقمة تصيب الكفرة، هذا أيضا أمر محمود. لكن لا يبالغ في مسألة الفرح كثرة الضحك أو الاشتغال بالفرح عما هو أهم من العمل للإسلام وللمسلمين، فإن هذا نعم قد يكون يبعث على الجانب الآخر. أما الفرح في الجملة كون المسلم يفرح هذا لا إشكال في جوازه. متى يحق للمجتهد أن يقلد؟ هذه مسألة أصولية في خلافية أصلا، لأن الطائفة من الأصوليين يقول أن المجتهد لا يقلد، وبالغ بعضهم قال تقليد المجتهد حرام ويعتبر لاغية، وهذا من المبالغات في هذه المسألة. لكن قبل أن أخوض في هذه المسألة أبين الاجتهاد نوعان، الاجتهاد عند الأصوليين نوعان، اجتهاد كلي واجتهاد جزئي، نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي. والاجتهاد الجزئي أنواع، النوع الأول اجتهاد داخل دائرة المذهب، فهذا يعد من مجتهدي المذهب مثلا كالمرداوي صاحب الإنصاف، هذا مجتهد لكن اجتهاد جزئي، ومن مجتهدي مذهب الإمام أحمد، وكأبي البركات صاحب المحرر ومجتهدي مذهب الإمام أحمد، وكأبي يعلى هو مجتهد لكن مجتهدي مذهب الإمام أحمد. ومن أنواع الاجتهاد الجزئي أن يجتهد في مسألة من المسائل، يحرر مسألة من المسائل فيكون في هذه المسألة مجتهدا، وهذا مختلف في جوازه، فالطائفة الفقهاء منعوا منه، قالوا لأنه لكن ما كان عنده قدرة على الاجتهاد، قد تكون آلياته على الأصول الحقيقة. يقولون مثلا إذا بحث مسألة واجتهد فيها، إذا لم يكن عنده آليات لغة، آليات أصول، آليات فقه، تكون هذه الوسائل مفقودة عند هذا الرجل، فإذا اجتهد يكون اجتهاده قاصرة، وهذا صحيح، لكن لا نمنع من الاجتهاد، لكن عادة يكون الاجتهاد قاصرة. والدليل على هذا بالاستقراء والتتبع، اللي ما عندهم علم يبحثون بعض المسائل الجزئية، وهذا تأملته في الشهادات المعاصرة، لا تكاد تخرج شهادة في بحوث معاصرة إلا وقرأتها، وبالبحوث التي قد يدفع عليك بعض طلبة العلم تقرأها، كل اجتهاد جزئي ما عنده العلم الواسع، لكن عنده اجتهاد جزئي. أرى الخلل كبير جدا في هذا الاجتهاد، لأن الآليات التي وصلته للمسألة مفقودة، فواتى بالبحث من اللب ولم يأتي الأمور من أصولها، فافتقد الوسائل التي أوصلته إلى الغايات، فصار على الاجتهاد ناقصة وعادة يكون خللا. فمنع من منع من هذا الاجتهاد له وجاهة، منع من هذا الاجتهاد، لكن ما عنده الآليات التي وصلته لذلك، فبالتالي منعه قوي لكنه موجود الآن و محمول به بكثرة. أرجع إلى المسألة التي سألت عنها، مسألة المجتهد هل يقلد؟ الصواب نعم أنه قد يقلد، ومنع من منع في نظر، ولا يزال لم يقلد بعضهم بعضا. هذا ابن القيم على إمامته من أكابر أئمة المجتهدين يقلد أحيانا لابن تيمية رحمه الله، ويأخذ بقوله وينصره. قد يقول قائل إن هذا ليس تقليدا، إنه عن قناعة. نقول هذا الصواب، لأن مجتهد ما يقلد تلقائيا تقليدا عاما بلا أي وسائل. عند الوسائل ما يسمى مجتهدا إلا عند الوسائل، لكنه في الحقيقة قد لا يترجح له من كل وجه فقلد. ودل على هذا أحيانا يقول هذا رأي فلان في نوع من التقليد، بخلاف من بحث المسألة واستقرأ الأدلة. وهذا قد لا يتأثر الرجل في كل صورة من الصور، فأحيانا الوقت يضيق عليه في البحث فيقلد غيره، يقول هذا رأي فلان كنوع تقليد. فلذلك الصواب أن المجتهد قد يقلد، قد يقلد أحيانا في المسائل التي قد تشكل أو التي يحتاج بحث إلى تأمل ونحو ذلك، فيقلد يقول هذا قوله فلان. كمسألة مثلا المطلقة ثلاثا، هل تعتد بثلاث حيض أم تعتد بحيضة واحدة؟ قولان للعلماء، الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون على المطلقة ثلاثة تعتد بثلاث حيض كالمطلقة الرجعية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن قال أحد بأن تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب. ابن وابن القيم له رسالة في اختيارة ابن تيمية واجتهاداته نسب هذا قول ابن تيمية، فقد يكون وقف على قول بأنه ينصر هذا القول. ابن القيم أيضا علق القول هل قال به أحد، وقد قال به ابن اللبان الإمام الفرضي. ابن اللبان الإمام الفرضي قال به، فلعل هذا قد هو اللي جعل بعض العلماء يقول قال به أحد، إذا ينسب هذا القول لابن تيمية والابن القيم، لأنه من قد علق القول إن قال به أحد قد قال به ابن اللبان الفرضي. إذا هذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم. طائفة المتأخرين قد يقلدون ابن تيمية في هذا المسألة ويقولون بقوله، أحيانا يكون عن اجتهاد مستقل وأحيانا لا يكون عن اجتهاد مستقل، ما بحث المسألة لكن هو اطمئن لقول شيخ الإسلام فقال بقوله. كذلك مسألة طلاق الحائض سبيق ما يقع، أحيانا يكون عند الرجل من الآليات التي يستطيع أن يصل إلى النهاية، ولكن يميل لطمأنينة لعلم ابن تيمية وفقه وسعة معارفه ولمعرفة مذاهب قوي الأئمة الأربعة، يقول هو اطلع على كل المذاهب ووقف على كل الأقوال ثم أتى بهذا القول ولا يتهم في دينه وليس هو بصاحب هوا ولا عرف عنه شيء من ذلك، فأنا أقلد في هذه المسألة. هذا نوع من أنواع التقليد وهو موجود في الحقيقة. هل يكثر على الأئمة الأربعة فقط ومن له مثل مشروع ولا يعني من ليس له؟ حصر الإمامة في علماء المذاهب الأربعة غير صحيح ولا أصل له، ولم يحصر ذلك أو لم يقل ذلك أحد من العلماء، فلا يزال العلماء يقولون قال الإمام الليث بن سعد، قال الإمام إسحاق بن راهوي، لأن الأفضل الإمامة تصدق على من جمع علوما كثيرة وعنده سعة في هذه العلوم يصدق عليه بأنه إمام. والإمامة أيضا تتجزأ كالاجتهاد، أحيانا تكون المقصود بالإمامة إمامة خاصة، كيكون راجل مثلا عنده دعوة للتوحيد وتخصص بعلم التوحيد ولو قيام بالتوحيد وصبر على أذى المخالفين وابتلي وخرج كالإبريز ودعا الله إلى الله في ذلك، هذا يسمى إماما، وإن كان قد يكون جاهلا في علم الحديث أو لم يكن عالما في اللغة أو لم يكن ذاك المحيط بمذاهب الأئمة في الفقه. ومن ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. رواه أبو داود الطيالسي. فقول يبعث أمة واحدة لأنه كان على التوحيد وقد طاف البلاد يبحث عن الحنيفية والتقى بها عدد من اليهود فسألهم وطلب من يتبعهم وذهب إلى النصارى ولم يجد عندهم الحق. كل واحد يقول لا تستطيع أن تتبعني إلا على غضب من الله والآخر يقول على لعنة من الله. يقول من غضب الله أفر ومن لعنة الله أفر. فكان يخبرونه برجل يخرج يخبرون بصفة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من أرضكم فثم خرج فاتبعه. فتوفي في هذه الفترة فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة وإمام هو إمام. فرأى الإمامة تتجزأ أيضا كما تتجزأ الاجتهاد. وأما الإمامة الأخرى تطلق على كل من حوى علوما كل من حوى علوما. يقول مثلا النصارى عوامهم والمجيدة والراسلة يقول أنه طبع الإمامة شغاله يشوف هل يذهب طيب مقطع على الدين هو كان يطرح كيف هذا يعذب يعني بخمس النار تعذيب غير تعذيب ما في تلازم بين هذا وهذا. كان ما في كلام مجمع على انه كان مقطوع به لكن ما يلزم بعين تقول فلان يعذب. فرق بين الصورتين. الله جل وعلا ممكن معذبين حتى نبعث رسولا. وذلك اختلف اهل العلم في هذه الفترة على ثمانية مذاهب مع انهم كفار ما في اشكال مع انهم كفار. كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكل من اتى بناقض فهو كافر. لكن لا يلزم ان الحكم عليه بالرده على الحكم عليه بالنار. نعم منفصلات فصل فيها ابن القيم وطالع تفصيلا راجع اخر طريقه هجرتين لابن القيم فصل فيها المساله وبسطها ووضحها واحسن من بحثها ابن القيم. قالت عن بقعة التي تصلى فيها لبقعة أخرى يعني طلب الإشهاد في الأرض. هل معنى ذلك أنها لا تشهد له إلى أخرى؟ نعم. الأخ يقول أن بعض الناس الآن إذا صلى نافلة انتقل لبقعة أخرى يقول لتشهد لي الأرض. قال مسألة خلاف هل يستحب الانتقال من بقعة إلى بقعة أم أن يصلي في موضعه؟ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الإنسان أو يخرج. هذا خرجه مسلم في صحيحه. وورد أحاديث في فضيلة الانتقال من بقعة إلى بقعة لأن الأرض تشهد وهي حديث ضعاف لا يصح من ذلك شيء. فاجتهد الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أن هذا مستحب واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال المفسرون أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون الأرض تشهد على العامل بما عمل إذن يكثر من البقاع حتى تشهد عليه كل بقعة. ويستدلون بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول دليل على الأرض تبكي على المطيعين. فأكثر من الصلاة في البقاع حتى تبكي عليك حتى يبكي عليك أكبر قدر ممكن من الأرض. وقول الثاني في المسألة أن هذا غير مشروع لأنه لن يثبت به نص. ولو كان هذا مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله عنه الصحابة. ويقولون إن الصلاة في بقعة لا يمنع من شهادة الأرض له، وبكثرة العبادة هذه البقعة تشهد له الأرض وتبكي عليه الأرض. ويقول في معنى قول جل وعلا وأن تحدث أخبارها، أي تشهد على العامل بما عمل على ضارية، هو ما عمل تشهد له، سواء في بقعة معينة أو في عدة بقاع، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا قول قوي، لأن لو كان هذا مستحبا لما فرط فيه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عنه شيء من ذلك صحيح.